بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بعد المقدمات الأربع التي تقدمت فيما يتعلق بالفقه والفقه المالكي، ثم ما يتعلق بالمختصرات في الفقه وظهورها، ثم المقدمة الثالثة فيما يتعلق باصطلاحات الخلاف في المذهب المالكي، ثم المقدمة الرابعة في ترجمة الإمام عبد الواحد بن عاشر رحمه الله، هذه هي المقدمة الخامسة فيما يتعلق بالنظم. والنظم أو الأنظام عموما لجأ إليها الفقهاء والعلماء عموما من أهل الحديث والأصول واللغة وغير ذلك، تقريبا للعلوم أو تقريبا للعلم من الطلبة ومن المريدين. كل مريد للعلم يحاول أهل العلم أن يقربوا إليه هذا العلم على حسب استيعابه وعلى حسب ظرفيته وزمنه. طبعا ظهور الأنظام هذه دلت على مجموعة من الأمور. أولا، دلت على أن الهمم قد انحطت بعد أن كان الناس يحفظون المتون النثرية هكذا، وخاصة ما يتعلق بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبفتاوى الصحابة والتابعين. احتاج الناس بعد ذلك، بعد أن انحطت الهمم، إلى أن تختصر هذه الأحكام، وأن يجمع كل باب في ماذا؟ وأن يجمع كل مسائل باب في باب أو في مكان مستقل، بعد أن كان الحديث الواحد مثلا قد يشتمل على ماذا؟ مسألة في الطهارة، ومسألة في الصلاة، ومسألة في الحج، ومسألة في البيوع مثلا. يحتاج الناس إلى أن يرتبوا العلم، فظهرت هذه المختصرات، ثم احتاج الناس إلى ضبط هذه المختصرات وحفظها. فماذا صنعوا؟ نظموها، واضح؟ فنظموا علم العربية، سواء النحو أو البلاغة أو الصرف، ونظموا علم الأصول، ونظموا مصطلح الحديث، حتى السيرة النبوية نظموها، حتى السيرة النبوية نظموها بأنظام كثيرة جدا. الشاهد هنا أن الفقه لم يكن ببعيد عن هذه الصيرورة، وهي صيرورة النظم. ومن أوائل الأنظام التي ظهرت في الفقه المالكي منظومة العاصمية، المعروفة بالعاصمية، وهي لأبي بكر بن عاصم رحمه الله، وهو من علماء القرن العاشر، كان قبل سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه، أو من علماء القرن التاسع والعاشر، يعني عاش بين هذين القرنين. نظم العاصمية، ونظم كذلك موافقات الإمام الشاطبي رحمه الله في منظومة سماها نيل المنى، واضح؟ ولو كذلك منظومة في علم الأصول سماها المرتقى في علم الأصول. الشاهد، هذه من أوائل المنظومات التي ظهرت في الفقه. وربما وأن المسألة لم أستقرئها، ولكن مما على حسب اطلاع المتواضع أن ثاني نظم يظهر في الفقه المالكي هو منظومة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه. الشاهد أن المسألة الأولى التي تنظر في هذا الباب انحطاط الإمام، فانحطاط الإمام هي التي جعلت الفقهاء ماذا يصنعون؟ ينظمون المسائل، لأن النظم كما هو معلوم سهل في الحفظ، وسهل في ماذا؟ سهل في الاستحضار، ليس كالنثر. واضح؟ الأمر الثاني أن أهل العلم رحمة الله عليهم، وهكذا يجب أن يكونوا، يسعون دائما إلى تقريب العلم والمعرفة من سائر شرائح المجتمع. ما قالوا إذا لم يفهم الناس فنتركهم هكذا، لا، وإنما حاولوا أن يوصلوا العلم بكل ما استطاعوا إلى مبتغيه. كل من ابتغى العلم ذلله له. وهكذا يجب أن يكون أهل العلم في كل عصر وفي كل مصر، أن يبسطوا للناس وأن يقربوا للناس ماذا؟ دينهم، وأن يقربوا إليهم عقائدهم، وأن يقربوا إليهم سلوكاتهم التي يجب عليهم أن يكونوا فيها. فإن الله تبارك وتعالى إنما ابتعثهم لهذا وكلفهم بهذا. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد أرسل كل نبي بلسان قومه بقصد البيان، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، واضح، ليبين لهم ما يتقون. فهذا إذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أرسلوا بهذا المعنى، فمن باب أولى أن ورثتهم أن يسير ورثتهم على نهجهم، وأن يسيروا على خطاهم. هذا النظم الذي نظمه الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمة الله عليه توخى فيه أولا أن يجمع فيه ما لا بد منه للمسلم، ولذلك قال: وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. معناه أنه جعل في هذه المنظومة، جعل فيها المعلومة من الدين بالضرورة، وما يجب على المسلم أن يعلمه من دينه، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وإن الإمام أحمد رحمة الله عليه لما تحدث عن الحديث قال: ما لا يتم دين العبد إلا به، سواء تعلق الأمر بباب المعتقد في الله عز وجل، أو تعلق بماذا؟ تعلق بحياته من حيث التعبد ومن حيث المعاملة. والإمام رحمه الله تعالى قسم هذه المنظومة إلى ثلاثة أقسام: قسم الاعتقاد، وقسم العبادات، ثم قسم السلوك. القسم الأول، طبعا نحن نعلم وهذا قد تقدم أن تحدثنا عنه، القسم الأول نظم فيه أصول معتقد الأشاعرة، واضح، حيث تكلم فيها عن صفات رب العالمين، أولا عن أقسام الحكم العقلي، لأن كما هو معلوم أن الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة في هذا الباب، وصيروا أو جعلوا أول واجب على العبد أن ينظر، واضح، بل إن بعضهم غال في هذا وقال: إن من لم ينظر أو من لم يقصد النظر فمات كافرا، سأل الله السلامة والعافية. وهذا طبعا تقدم معنا أن هذا مردود، وأن التقليد يجزئ في باب المعتقد، وأن المقصود من خلق العباد ليس النظر ولكنه العبادة. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هنا طبعا إشكالية يعني في باب الاعتقاد هذا الذي جعله الإمام رحمة الله عليه في مقدمة كتابه، باب حيث نظم كما قلنا أصول معتقد الأشاعرة، ثم تنى بعد ذلك بالصفات الواجبة والصفات، ثم الصفات المستحيلة في حق الله عز وجل، ثم الصفات الواجبة في حق الرسل والصفات المستحيلة في حق الرسل. والمقصود من هذا كله هو مناظرة المشككين وأهل الشبهات، لأن أهل الشبه والمشككين يأتون بماذا؟ بشبه طبعا كيف؟ عقلية، وغالبا ما لا يقتنعون بماذا؟ بالنقل. فوضع الأشاعرة هذه القواعد العقلية للرد، للرد على هؤلاء. مثلا الآن في زماننا نسمع من يشكك في ماذا؟ في ظهور المسيح الدجال، وفي نزول المسيح عليه الصلاة والسلام، ويشكك في مجموعة من المسائل الاعتقادية التي جاء بها النقل. طبعا هنا إذا نظرنا إلى ما تقسيم الأشاعرة إلى الحكم العقلي أو إلى الأحكام عموما، قالوا الحكم إما أن يكون عقليا أو عاديا أو وضعيا. طبعا الحكم العقلي لا يمكن أن يتخلف، كقولنا الواحد نصف الاثنين، الواحد نصف الاثنين هكذا سيبقى إلى يوم الدين. واحد زائد واحد يساوي كم؟ اثنان. في أول الزمان واحد زائد واحد يساوي اثنان، عند قيام الساعة واحد زائد واحد يساوي اثنان، هذا لا يتخلف. ولكن الحكم العقلي الحكم العادي قد يتخلف. إحراق النار هذا حكم عادي، الحكم العادي هو كل ما ثبت بالتجربة والتكرار، وهذا يكتسبه الإنسان في حياته اليومية. وقد يصير عندهم هذا الحكم العادي قد يقترب من الحكم العقلي بحيث لا يتخلف. ولكن الإشكال عندما يجعل البعض هذا الحكم العادي يجعل له حكم الحكم العقلي، فعندما تقول له إن في آخر الزمان سيصير يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كيف هالشي؟ يستحيل. كي يقول لك هالشي لا يقبله العقل. نعم نقول هذا ليس حكما عقليا، هذا حكم عادي. دوران الشمس وكون اليوم 24 ساعة هذا حكم نش عقلي عادي ثبت بماذا؟ بالتجربة والتكرار. هل يمكن أن يتخلف؟ نعم سيتخلف. وربنا تبارك وتعالى يقول يوم تبدل السماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. إذن ستتبدل السماوات وسيتبدل الأرض، يعني الأحكام العادية ماذا سيقع لها؟ ستتبدل وستتغير. إذن في آخر الزمان ستتبدل الأحكام العادية، ولكن بما ستضبط هذا الأمر؟ ستضبطه بماذا؟ بضابط تقسيم الأحكام إلى حكم عقلي وحكم عادي وحكم وضعي، كتسمى الوضعي. الوضعي فيه اللغوي والعرفي والشرعي، واضح الكلام؟ إذن هذه التقسيمات جعلت للرد على ماذا؟ للرد على المخالف والمشكك وصاحب الشبه. هذه أول خطوط الدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة. لذلك الإمام الأشعري رحمه الله تعالى لما أراد أن يذكر عقيدته ويؤصل لها كتب الإبانة، ولكن لما أراد أن يرد عن المعتزلة كتب اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. وهذا الكتاب هو الذي صيره الأشاعرة معتقد الأشاعرة. والكتاب أصلا في ماذا؟ في الرد على أهل الزيغ، في الرد على أهل البدع. واضح سيدي؟ إذن الشاهد أنه جعل الأصل الأول أو جعل القسم الأول في منظومته في باب الاعتقاد. وماذا نظم فيه؟ نظم فيه معتقد الأشاعرة، وهو أصلا لا يصلح لعوام، لا يصلح لهذا الأمي الذي ذكره. وقد تقدم معنا أن العقيدة هي التي تبني السلوك. العقيدة ليست مجموعة من الجدليات كما قد يظنه البعض، بل هذا سقط فيه حتى بعض من ينتمي أو من يدعي أنه ينتمي لعقيدة السلف. فعقيدة السلف ليست عقيدة جدل، واضح الكلام؟ بل هي عقيدة تبني الإيمان في القلب وتنتج السلوك في الجوارح، كما في القرآن الكريم كما هو معلوم. هذا قد أفضنا فيه نوعا ما عند حديثنا عن ماذا؟ عن عقيدة سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى. إذن القسم الثاني، الشق الثاني، جعله في العبادات. هذا الشق قسمه إلى خمسة أقسام: إلى كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة وكتاب الصيام وكتاب الحج. واضح؟ والقسم الأخير جعله في ماذا؟ في أصول التزكية، أو ما نسميه في أصول الإحسان. وكأنه قسم كتابه على مراتب الدين التي هي الإسلام والإيمان والإحسان. واضح؟ أما ما يتعلق بالسلوك فهو سماه التصوف. واضح؟ سماه التصوف على عادة جميع من جاء بعد يعني بعد القرن الخامس يسمون دائما التزكية يسمونها والإحسان يسمونه التصوف. وهذا كذلك قد تقدم الكلام حوله، وقلنا إن التصوف الآن المعترف به هو التصوف طرقي. واضح؟ ولذلك نجد أهل العلم وخاصة من أهل السنة يردون هذا المصطلح جملة وتفصيلا. لما يردونه جملة وتفصيلا؟ لأنه لا يوجد التصوف بمعنى التزكية، لأنه لا يمكن أن تسمى أنت صوفيا حتى يكون عندك ماذا؟ شيخ تبايعه على أمر ما، آنذاك تسمى صوفيا. يعني صار مصطلح التصوف صار على من؟ على ماذا؟ على شيء. واضح الكلام؟ صار على من؟ على طوائف معينين من الناس، بحيث لو ربى أحد نفسه ولو على شيخ مثلا تربى على يده على الكتاب والسنة ولم يأخذ عليه عهدا لا يسمى متصوفا عندهم. المتصوف عندهم هو تساوي الطرقية مباشرة. ولذلك رده عدد من علماء للسنة والجماعة وقالوا هذا المصطلح لا يصلح لصالحة. واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه صار على من؟ على شيء. كالتشيع، هذا قد مر معنا، كالتشيع. تشيع مثلا في زمان علي رضي الله عنه المقصود به هو مناصرة آل البيت، وكذلك بعده بقليل، ولكن في زماننا ما هو التشيع؟ التشيع هو الرفض. واضح الكلام؟ إذن لو نظرنا إلى هذا المصطلح بمعناه الأول، نحن كلنا شيعة. واضح الكلام؟ نحب آل البيت ونوالي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المصطلح صار علما خاصا بمن؟ بالروافد. لذلك لا يمكن أن تقول أنا شيعي. يمكنش. واضح؟ ما وقع لمصطلح التشيع وقع لمصطلح التصوف. إذن جعل هذه المنظومة نظمها رحمه الله تعالى في 14 و300 بيت على عد الرسل كما قال في آخر منظومته رحمه الله تعالى. ثم المنظومة بدأ رحمه الله تعالى نظمها في الحج، في رحلته للحج. لما حج نظم مناسك الحج، نظم من قوله وإن تريد ترتيب حجك اسمع، من هنا من هذا البيت إلى آخر أبيات الحج نظمه أين؟ في الحج. فلما رجع بدأ له أن يوسعها وأن تشمل أركان الإسلام الخمسة. ثم إنه رحمه الله تعالى اقتصر على ذكر قول واحد في ماذا؟ في كل مسألة، وهو المشهور، واعتمد في التشهير على مختصر العلامة خليل رحمه الله تعالى. واضح؟ ما اختصره الإمام خليل في مختصره طبعا اختصر فيه ما به الفتوى وما عليه العمال والمشهور من مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه، ويذكر في بعض الأحيان الخلاف الوارد يعني في بعض المسائل. وسيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله اختار القول الواحد تسهيلا على الأمي كما قال رحمه الله تعالى. هذا باختصار ما يتعلق بالنظم على العموم ثم على الخصوص. ننظر الآن في مقدمة الإمام رحمه الله تعالى على أن نسير يعني في أن نشرح ما لنا به غرض في الأبيات أو في مقدمة النظم، على أن ندخل إلى المقدمة الأصولية للإمام رحمة الله عليه بعد انتهائنا من هذه المقدمة. يقول رحمه الله تعالى يقول عبد الواحد بن عشيري، قوله يقول فعل مضارع، وقد استشكل بعض أهل العلم قوله يقول لماذا؟ لأنه لم يقل بعد، لأن ما سيقوله في المستقبل وليس في الحال. فاستشكلوه فقالوا إما أنه قد نظم المنظومة قبل أن يضع لها المقدمة، وهذا ديدن كثير من أهل العلم، يكتب الكتاب ثم بعد ذلك يكتب المقدمة، المقدمة آخر ما يكتب في الكتاب، قل من تجده يكتب المقدمة ثم بعد ذلك ينطلق في كتابة الكتاب، واضح؟ وقيل أو أنه يقول بمعنى سيقول، أنه منفس إلى المستقبل، لأن الفعل المضارع كما هو معلوم يدل على الحال والاستقبال، كما قال الناظم، محتمل الحال والاستقبال، قبل لم ولن بلا إشكال، وكان في أوله أنيت فعل المضارع الذي عنيت. فالفعل المضارع يدل على الحال ويدل على الاستقبال. قال يقول عبد الواحد بن عشري، ذكر اسمه لأن أهل العلم دائما يذكرون أسماءهم في كتبهم، إما في مقدمة الكتاب وإما في آخره، واضح؟ هنا يقول عبد الواحد بن عشري في الألفية، قال محمد هو ابن مالكي، واضح؟ وأما الزواوي فذكر اسمه في آخر الكتاب، كم من جنة جر من جنة الزواوي، واضح؟ فذكر اسمه في آخر الكتاب ولم يذكره في أول الكتاب. والفائدة من ذكر الكتاب أمران، الفائدة الأولى أن يعرف الكتاب لمن، واضح؟ والثاني حتى لا تنحل الكتب لغير أصحابها، وهذا قد وقع، من لم يكتب اسمه على كتابه قد ينحل، قد ينتحله غيره، وقد ينحله البعض لغيره، واضح؟ وترونهم كذلك يذكرون عدد الأبيات، مثلا في النظم يذكر عدد الأبيات، وفي الحديث يذكر عدد الأحاديث، ضمنته كذا وكذا من الحديث، وضمنته كذا وكذا من الأبيات، لماذا؟ حتى لا يزاد في كتابه وأن لا ينقص منه، هذا كله في الضبط، واضح؟ هذا كله في باب الضبط. قال يقول عبد الواحد بن عشري مبتدئا حال من عبد الواحد، مبتدئا باسم الإله القادر، باسم الإله، الإله فعال بمعنى مفعول، كالكتاب بمعنى مكتوب، فالإله هنا بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، ثم وصفه بالقادر، وفيه إشارة إلى أنه يستعين به، واضح؟ لأن القادر يستعان به، زيد، وفيه إشارة إلى أنه يتوكل عليه. فذكر هذا الاسم بالضبط القادر المحتوي على أو المتضمن لصفة القدرة يدل على أنه يتكل عليه ويعتمد عليه ويستعين به ويفوض الأمر إليه، كمن يقول مثلا ربي اغفر لي يا غفور، أو كمن يقول يا غفور، فإذا قال يا غفور فالمقصود أنه يريد المغفرة، يا رحيم يريد يا رازق، واضح الكلام؟ مفهوم؟ لذلك قالوا أو يقول العرب أن من البلاغة أن تمدح الشخص بصفة تريدها منه، كأن تقول لمن تريد أن يجود عليك يا كريم، أو تقول له يا جواد، فقولك له يا جواد معناه جود علي، ويا كريم معناه أكرمني. وما يحكى في هذا من النكات المتعلقة بهذا الباب أن بعض النحاة خرج من المسجد وكان فقيرا معدما، انقطعت به الحبال في قرية من القرى، فخرج إلى باب المسجد، ومن عادة غالبا من يقرأ العربية تجد فيه نوعا من الكبر ونوعا من الغرور، لا يريد أن يكسر أنفه كما يقال، فخرج إلى باب المسجد فبدأ يقول أنا اسم الموصول، حتى لماذا؟ حتى لا يتفطن له إلى أهل العلم، واضح؟ وأما عوام الناس فلم فما معنى أنت اسم الموصول؟ إلا اسم الموصول بزعتر، واضح؟ أنت اسم الموصول ولا اسم الإشارة. ولكن اسم الموصول ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الصلة. الاسم الموصول يحتاج إلى الصلة، والصلة هنا إيش؟ فتفطن له طبعا من؟ النحاة مثله، النحاة مثله تفطن له وأكرمه. واضح؟ يعني هو لن يطلب، ما يطلبش هو من ولا، وإنما يطلب ماذا؟ يطلب من لا يمن عليه من أهل العلم من أمثاله مثلا. واضح الكلام؟ قال بسم الإله القادر، ثم قال الحمد لله الذي علمنا. الحمد، الحمد كثير الناس في تعريف الحمد، الحمد هو الوصف بالجميل على الجميل الاختياري على جهة المحبة والتعظيم، فإذا كرر سمي ثناء. لماذا أقول إذا كرر سمي ثناء؟ لأن كثيرا ممن يعرفون الحمد يعرفونه بالثناء، والثناء يكون بماذا؟ بالتكرار. الثناء من الثني، ثنيت الشيء أي عطفت بعضه على بعض، والثني معناه التكرار. ولا يكون الوصف بالجميل ثناء إلا إذا كرر. وأما الحمد فهو الوصف بالجميل، واضح؟ الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، والله تبارك وتعالى جميل اختيارا، ويحمد على صفاته سبحانه وتعالى، يحمد على صفاته سبحانه وتعالى. فإذا ظهرت آثار الصفات على العبد فأطلق الوصف بالجميل، سمي ذلك الجميل، سمي ذلك الوصف شكرا، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة. وأما الحمد فهو مطلق، واضح؟ ولذلك نحمد الله حتى على ماذا؟ على المكروه، واضح؟ حتى المرض والموت نقول نحمد الله عز وجل. لذلك نقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، واضح؟ الحمد لله الذي لا يكره، لو لا يحمد على مكروه سواه. فالحمد أعم في ماذا؟ في المقابل. والشكر أخص، لأن الشكر يكون في مقابل النعمة. ثم الحمد أخص متعلقا، لأنه يكون باللسان فقط. والشكر أعم متعلقا، لأنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، واضح؟ ثم الألف واللام في الحمد، قال جماعة من أهل العلم إنها للاستغراق، بمعنى أن جميع المحامد مستحقة لله سبحانه وتعالى. وقال بعضهم بل هي للعهد، وهو حمد حمد الله به نفسه في الأزل. فلما علم ربنا تبارك وتعالى أن الخلق لن يبلغ الكمال في حمده، حمد نفسه في الأزل، ثم أمر الناس بحمده. وهذا الحمد الذي نحمده به هو ذلك الحمد الذي حمد الله به نفسه في الأزل. فتكون الألف واللام للعهد، أي الحمد المعهود في ماذا؟ في علم الله عز وجل في الأزل. الحمد، واضح سيدي؟ ثم قال لله، اللام هنا قلنا للاستحقاق وللاختصاص، أي هذا الحمد لماذا؟ لأن الحمد يستحقه الله. ثانيا هذا الحمد يختص به سبحانه وتعالى وحده، واضح؟ فاللام للي أن نقول هي للاختصاص، الاختصاص أولى. لماذا؟ لأن هذا الحمد خاص به سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. قال الحمد لله. ثم هذه جملة خبرية في معنى الإنشاء، بمعنى الدعاء، مفهوم الكلام؟ هي خبرية، الحمد مبتدأ، لله جل وعلا متعلق بالخبر محذوف، إذن فهي جملة خبرية، ولكنها في معنى الإنشاء، لأنها فيها تضمنت معنى معنى الدعاء، والدعاء إنشاء، فهي خبرية اللفظ إنشائية المعنى. الحمد لله الذي وصف لله، واضح الكلام؟ نعت لله، يحتاج إلى صلة كما تقدم معنا في الاسم الموصول. علمنا صلته، الذي علمنا، وقوله الذي علمنا فيه براعة استهلال، فيه براعة استهلال، كان يقول سأعلمك، الحمد لله الذي علمنا، سأعلمك مما علمني ربي سبحانه وتعالى. الحمد لله الذي علمنا. ثم قال من العلوم قوله من للتبعيض. قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فمن هنا للتبعيض. واضح الكلام؟ من العلوم فعلم الله عز وجل لا حصر له، والله عز وجل علمنا نتفة من علمه سبحانه وتعالى. ولقد لما ذهب موسى عليه الصلاة والسلام يبحث عن الخضر وجده، وصعد السفينة رأيا طائرا نزل في الماء ثم طار. تعلمون هذه النوارس تصيد في الماء، واضح؟ فلما طار قال له ما علمي إلى علمك، يعني لو جمعنا علمي إلى علمك. قال ما علمي إلى علمك بالنسبة لعلم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من مياه البحر. يعني المقارنة، لو قارنا علم يعني علمي وعلمك، والخضر عليه الصلاة والسلام نبي عنده علم من الكتاب، علم من الوحي، وموسى عليه الصلاة والسلام رسول بل من أولي العزم من الرسل وعنده من العلم كذلك ما الله عز وجل به عليم، علمهما معا لا يساوي بالنسبة لعلم الله عز وجل إلا كما أخذ النورس من ماذا؟ من مياه البحر. قال من العلوم ما به كلفنا، وفيه فائدة. قوله ما به كلفنا أي هذا العلم الذي علمنا الله إياه علم تكليفي، ومعناه أنه علم عملي. يعني ربنا تبارك وتعالى علمنا ما ينفع، لأن العلم الذي ينفع والذي يثمر العمل. العلم الذي ينفع والذي يثمر العمل، معناه أن كل علم لا يثمر العمل فاعلم أن الله لم يعلمك إياه. كل علم لا يثمر العمل فهو علم لم يعلمك الله إياه، أو قل لم يرغبك الله فيه أصلا. واضح؟ ولذلك قال الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، فقط علمنا ما به يحصل التكليف، وأما ما لا يتعلق بالتكليف فربنا تبارك وتعالى مأمورك به. واضح؟ واعلم أنه علم لا ينفع، حتى إن وجدته فهو بلاء، كما قال الله تبارك وتعالى عن ماذا في القرآن الكريم؟ عن ماذا؟ عن هاروت وماروت. قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. واضح؟ ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلق. علم السحر علم، ولكن هل هو علم نافع؟ لا، هذا لا يجوز تعلمه. واضح الكلام؟ لا يجوز تعلمه، بل هذا العلم يجب إماتته. واضح؟ فهو علم لم يأمر الله تبارك وتعالى به، وإنما كلفك أو وإنما أمرك بتعلم ما به تعبده سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل كلفك بعبادته. من العلوم ما به كلفنا. بعد أن بدأ بالحمد لله رب العالمين ثنى بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى وسلم على محمد. والصلاة كما هو معلوم من الله سبحانه وتعالى هو ماذا؟ الثناء، أيوة، والرحمة منه سبحانه وتعالى. ومن الملائكة الاستغفار، واضح الكلام؟ ومن الخلق الدعاء صلى وسلم. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد علمنا، جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلى الله عليه وسلم تسليما، قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واضح؟ ثم قال الحمد صلى وسلم، والتسليم عليه صلى الله عليه وسلم سلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي، على محمد وآله. آله أصلها أهل، فأبدلت الهاء همزة وأضغمت الهمزة في الهمزة فصارت آل. واضح؟ وآله إذا آله هنا ذكر أو عطف عليه الصحب، فيقصد بهم آل بيته وأزواجه، آل بيته وأزواجه. ومعنى آل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم آل هاشم عموما، أو على التفصيل نقول آل العباس وآل علي وآل جعفر وآل آل العباس وآل جعفر وآل علي. شكون خر؟ آل عقيل، نعم، وآل عقيل، هؤلاء كلهم من أولاد أبي طالب، واضح؟ آل العباس وآل عقيل وآل جعفر وآل علي، هؤلاء الذين حرمت عليهم الصدقة، وهم المقصودون بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ويطلقون عليهم آل هاشم، يطلق عليهم آل هاشم، ويدخل فيه أزواجه أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن. وأما إذا أطلق الآل فالمقصود به الأتباع، إذا أطلق الآل من غير عطف الصحب عليه فهم الأتباع، ومنه قوله تعالى ويوم القيامة يدخل آل فرعون، أي أتبعه آل فرعون أشد العذاب. قال وآله وصحبه، وصحبه قيل هو جمعنا مفرد له، الصحب قيل هو مفرد لا جمع له، جمعنا مفرد له، ولكن الصواب أنه جمع من جموع صاحب، واضح؟ من جموع صاحب، والمقصود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يجمع على الصاحب ويجمع على الصحابة وعلى الصحب وعلى الصحاب، واضح؟ وعلى الصحاب كذلك. وآله وصحبه، ثم قال المقتدي أراد أن يقول التابعين، فجاءت القافية بالدار فقال هو المقتدي اقتدى به بمعنى اتبعه وسار وراءه. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدوة، حذو القذة بالقذة، ولكن هذه قذة بالذال المعجمة، وهو ما الريش الذي يوضع في آخر السهم لكي يحفظ توازنه في سيره، فهذه القذذ لا بد أن يوضع بماذا؟ بميزان، واضح الكلام؟ أما هنا المقتدي المقصود به القدوة، واضح؟ المقصود به ماذا؟ المقصود به القدوة، واضح؟ سيري إذن نسرد ما ذكره العلامة ميار رحمه الله تعالى في شرحه لهذه الأبيات الثلاث. سير. نعم، لما آل العلم إلى بطون الكتب صار العلم بصاحب الكتاب من مهمات الأمور، لكي يفتى بما في الكتاب ولكي يعمل بما فيه، حتى يعلم هل هو معتمد في علمه أو غير معتمد، واضح الكلام؟ أو غير معتمد، وخاصة في ذلك الزمان. زيد. وهو رحمه الله عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاري نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا، كان رحمه الله عالما عاملا عابدا متفنيا في علوم شتى. تقدم معنا أن سيدنا عبد الواحد بن عاشر رحمه الله أصله أنصاري، من أين؟ من المدينة، فهو من العرب الذين جاءوا مع الفتح الإسلامي ودخلوا إلى الأندلس واستقروا فيه، واضح؟ ثم هو أندلسي أصلا، بمعنى أن أجداده كانوا مستقرين بالأندلس، وتقدم معنا هذا. ثم هاجروا بعدما محاكم التفتيش في إسبانيا، هاجروا إلى ماذا؟ إلى المغرب، واستقروا في الشمال. وجده لأبيه، جد أبيه هو ابن عاشر سلوي، دفين سنة، المتوفى سنة 65 و700 للهجرة. زين سيدي. وأما هو فقد انتقل إلى فاس. سير. القراءات وتوجيه هذا مقصود، هذا علمه علم خاص باش بالقرآن، هذا من علوم القرآن. زيد. وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط وعلم الكلام والأصول والفقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض والنطق والبيان والعروض والطب والعروض والطب وغير ذلك. حسبك. هنا قال بالقراءة وتوجيه وبالنحو، النحو والإعراب شيء واحد، النحو والإعراب شيء واحد، وأما التفسير فهو معروف، علم التفسير معروف، من فسر يفسر بمعنى واضحة، واضح، فالتفسير هو الإيضاح، الإيضاح والبيان، والتفسير علم خاص بالقرآن، والرسم والضبط خاص كذلك بكيفية كتابة القرآن، لأن كتابة القرآن توقيفية، واضح، كتابة القرآن توقيفية، يعني لا تخضع لقواعد الإملاء المعروفة عند الناس، فقواعد إملائه خاصة، وهي تسمى علم الرسم والضبط، وفيه في علم الرسم والضبط فيه كتب ومنظومات متعددة، منها موارد الظمآن كما تقدم معنا، التي شرحها سيدي عبد الواحد بن عائشة رحمة الله عليه وذيل عليه كذلك. الرسم والضبط، ثم علم الكلام يقصدون به العقيدة الأشعرية، عقيدة المتكلمين، ثم قال والأصول يقصد أصول الفقه، والفقه معروف، والتوقيت وعلم الفلك، ما يتعلق بأوقات الصلوات، وما يتعلق بدخول الشهور وخروجها، وكذلك ما يتعلق بالمنازل التي تتعلق بها المواسم الفلاحية، فهذا هو المسمى بعلم التوقيت. والتعديل المقصود به التوثيق، يعني العدلية، العدول، واضح، المقصود به علم التوثيق، كيف تكتب الوثائق وكيف تصحح وكيف تضمن إلى آخره، هذا هو المقصود بالتعديل. الحساب المقصود به الرياضيات، واضح، وكان يحتاجون إلى هذا في علم الميراث، الميراث لابد فيه من الحساب. والفرائض هو علم المواريث من ناحية الأنصبة والمقادير، وأما الحساب فيتعلق بالتصحيح والتقسيم، يعني قسمة الموارد. وعلم المنطق هذا علم خاص، واضح، علم المنطقي علم خاص، ومصدره اليونان، لما ترجمت كتب الفلاسفة وكتب المناطق في عهد المأمون العباسي، بما أخذ من تلك العلوم يسمى بعلم المنطق، فنخله المسلمون وأخذوا منه ما يصح ونظموه المعروف، فمنظومة السلم للأخضري تدرس في المعاهد وتدرس في المدارس، نخلوا منه ما يصلح. طبعا هذه القواعد المنطقية تتحدث عن ماذا؟ عن الكلام، كيف يفيد الكلام، وكيف ترتب المقدمات، وكيف تقيس، وما هو القياس الصحيح والقياس الباطل، واضح الكلام. المنطق، ثم قال والبيان، البيان المقصود به علم البلاغة، المقصود به علم البلاغة، وعلم البلاغة ثلاثة، المعاني والبيان والبديع. ثم قال والعروض، وهو أوزان الشعر العربي وبحوره، والطب معروف. زيد سيدي. قوله هو حجة، ما معنى وحجة؟ أنا شو وحجة؟ وحجة حتى أحمد اللي قرب راه حج وحجة، لأن في ذلك الزمان مسألة الحج ليست بالأمر السهل، واضح الكلام. الطرق ليست مأمونة، واضح، وليست سالكة، ثم حتى إن كانت سالكة هل سيصل أم لا؟ الناس قد يصابون بالوباء ويصابون بالطاعون ويصابون بالأمراض في الطريق قبل أن يصلوا، أو قد يصلوا إلى هنالك فتنقطع بالسبل ويبقى هنالك عدد من المغاربة بقوا في الشرق منذ حجهم، واضح الكلام. إذا لا تنظروا إلى قوله وحجة بمنظور زماننا، يمكن حج في النهار تمشي مع الصباح ست سويع وتحج وترجع مازال في العشية، واضح الكلام. لا تنظروا بمنظار بمنظار زمانكم. لذلك قال وحج سيدي سيدي حج وجاهد جاهد تكلمنا عنه في ترجمته رحمه الله. العكوف هو اللزوم في اللغة، العكوف هو اللزوم، والاعتكاف مقصود به لزوم مكان مع الصوم. سير كان يقوم من الليل ما شاء الله، قرأ على شيوخ عديدة، وألف تآليف مفيدة، توفي رحمه الله عشية يوم الخميس ثالث الحجة من عام 40 و1000. ثالث الحجة أي ثالث ذي الحجة، شهر ذي الحجة. زيد بحساب الجمل، حساب الجمل يضعون لكل حرف عددا بإزائه. صح وبركاته. مثلا الألف واحد، وباء اثنان، جيم ثلاثة، دال أربعة، هاء خمسة، الواو ستة، زاي حاء ثمانية، طاء الياء حطين كلمنا، الكاف عشرون، الكاف عشرون، اللام ثلاثون، الميم أربعون، النون وهكذا. واضح الكلام؟ إلى أن نصل إلى مئة، بعد المئة يقول مئة، مئتين، ثلاثمائة، أربعمائة، خمسمائة، ألف إلى آخره. واضح؟ هذا كي تسمى حساب، حساب الجمل. سيدي سيدي احنا بركاته احنا بركاته وعاشر المبرور غزوا وحجة. عاشر يقصد ابن عاشر، واضح؟ يقصد ابن عاشر المبرور. وعاشر المبرور غزوا وحجة، يعني صاحب الغزو وصاحب الحج، حج وجاهد كما تقدم. إمام التقى والعلم، إمام التقى لأنه كان عاملا بعلمه، واضح؟ والعلم لأنه كان عالما. شم هذا هو محل الشاهد، الشين ألف والميم أربعون، يعني كم؟ أربعون وألف للهجرة، لأن الشين يرمز لها بألف في ماذا؟ في حساب الجمل. والميم أربعين، يعني ألف وأربعون. ثم قرنفل، قرنفل كمل به البيت. سيدي سيدي الشرح الكبير تقدم معنا أن سيدي عبد الواحد بن عاشر وضع شرحين على أن ميارة وضع شرحين على هذه المنظومة، شرح كبير، ثم رغبه بعض الصالحين في اختصاره فاختصره في هذا الذي نسرد الآن. نعم سير واضح سيدي. هنا الأصل في ابن أن يكتب بدون ألف إذا كان بين علمين، زيد زيد بن عمرو يكتب بدون ألف، إلا إن أتت ابن في أول السطر، زيد في آخر السطر، وعمر في ابن عمرو في آخر السطر، تكتب بماذا؟ بالهمزة، بالألف. وتكتب الألف كذلك إذا كان ابن هنا بدلا وليس وليس نعتا. لذلك قال وعليه خرج إثباتها في القرآن الكريم في عيسى بن مريم، واضح؟ لأن ابن مريم هنا بدل من عيسى، وليس نعتا له، لأن الناس ينعتون بماذا؟ بأنهم أبناء آبائهم وليس أبناء أمهاتهم. ومنه عبد الله بن أبي بن سلول، فعبد الله بن أبي ابن الأولى تكتب بدون ألف لأن أبي أباه، وابن سلول بدل منه لكي يميز عن غيره من عبد الله بن أبي، تكتب بالألف. الأولى تكتب بغير ألف والثانية تكتب بالألف، وإن كانت بين علمين. لماذا؟ لأن سلول أمه، لأن سلول أمه وليست وليست جده كما قد يتبادر إلى ذهن البعض. واضح سيدي؟ وإنما نسب إلى أمه هنا حتى لا يشتبه بغيره، حتى لا يشتبه بغيره. إذن عيسى بن مريم، بن مريم هنا بدل من عيسى عليه الصلاة والسلام، وليس نعتا له. سير. مبتدئا حال مقدرة من عبد واحد، ولما كان نظم القتال وتأليفه أمرا ذا بال، أي شأن يهتم به، وكل ما هو كذلك تطلب بداءته بالبسملة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبدأ فيه بسم الله فهو أفضل. هذا الحديث ضعيف. زيد. بدأ بها الناظم فقال مبتدئا بسم الله القادر. نعم، وإنما نقول هذا ضعف الحديث لا يعني أن لا نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، لأننا نبتدي بسم الله الرحمن الرحيم اقتداء بكتاب الله عز وجل وبكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتيمنا وتبركا بذكر اسم الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب. سير. نعم. ومعنى جملة الحمد خبر عن الله تعالى. جملة الحمد يعني الحمد لله. جملة الحمد يعني الحمد لله. زين. ومعنى جملة الحمد الخبر عن الله تعالى باستحقاقه بالاتصاف لكل جميل، فهي حمد في المعنى وزادت. فهي حمد في المعنى، يعني وصف بالجميل لله عز وجل في معناه، في معنى الكلام. زيد. نعم، لأننا قد نصف الله تبارك وتعالى بصفة الجمال من دون الحمد، فنقول تبارك الله، فتبارك الله هذا وصف لله عز وجل بالجميل، ولكن في المعنى فقط. فإذا أتيت بلفظة الحمد زدت ماذا؟ زدت اللفظ للمعنى. واضح الكلام؟ زيد. لذلك قال وزادت بمزية التصريح بلفظ الحمد، زيد مع التعميم في أوصافه تعالى، لأن ال كما قلنا للعموم، يرحمك الله، لأن ال للعموم. زيد. من أين استفدناه؟ من أين استفد الاختصاص؟ من اللام في لله. زيد. واضح الكلام؟ هذا قد تقدم معنا خبرية بمعنى الإنشاء. زيد. قال الإمام الطبري في تفسير الفاتحة الحمد لله ثناء أثنى به تعالى على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا به عليهم. زيد. تقدم معنا هذا للاستغراق، يعني استغراق جميع المحاميد والعهد، أن الله حمد نفسه في الأزل. زيد. وبدأ بجملة الحمد اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بمقتضى قوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجمل. وفي رواية أخرى بزيادة والصلاة عليه فهو أقطع أفضل منفوق من كل بركة. كل ما يتعلق بهذا الحديث ضعيف. زيد. وقد جمع الناظم بين الحديثين في الابتداء بالبسمله والحمدلة بحبل الابتداء الحقيقي، وهو ذكر الشيء أولا على الإطلاق، وحمل الابتداء بالحمدلة على الابتداء الإضافي، وهو ذكره أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء آخر. واضح الكلام؟ إذن بسم الله الرحمن الرحيم هذا ابتداء حقيقي، والحمد لله ابتداء إضافي. ما معنى إضافي؟ لأن الكلام هو، أين هو الكلام؟ الكلام وبعد فالعون من الله المجيد، هو الكلام اللي بغي يذكر. إذن بماذا ابتدأه؟ هناك بدأة، بدأة بسم الله وبدأة بالحمد لله. فالبداءة بسم الله بداءة حقيقية لأنها وقعت في أول الكلام، والبداءة بالحمد لله إضافية لأنها وقعت قبل القول، والكلام لأنها وقعت قبل القول المقصود، هذا هو مقصوده هنا في هذا الكلام. لذلك قال هو ذكر أولا بالإضافة إلى شيء دون شيء آخر، وهو صادق بذكر الحمد قبل المقصود بالذات، لأن المقصود بالذات هو قوله وبعد فرعون من الله المجيد كما سيأتي معنا. وأما تقديم يقول عبد الواحد سير تأليف لا تقديم الثناء على القول المحكي به التأليف كما فعل الناظم. نعم قد يقول البعض كان سيبدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبسم الله الرحمن الرحيم قبل أن يقول عبد الواحد، قال هذا لا محذور فيه. سير قوله ما به كلفنا ما مفعول ثاني لعلم، والذي كلفنا به من العلوم هو العلم الواجب على الأعيان أي على كل مكلف، وهو علم المكلف ما لا يتأتى به تأدية ما وجب عليه إلا به، لقوله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. زين وذلك مثل كيفية الوضوء والغسل والصلاة والصيام والزكاة إن كان له مال، والحج إن كان مستطيعا، وكذا ما يتعلق بالمعتقدات في حقه تعالى وفي حق رسله عليه الصلاة والسلام. نعم ويضاف إلى ذلك كل ما يقدمه عليه العبد من عمل، يعني كل ما سيقدم عليه حتى من البيع والشراء يجب أن يتعلم أصول العقود الصحيحة وأصول العقود الفاسدة حتى لا يقع في أكل الحرام. سير سيدي الصواب أنه يكفي فيه التقليد، يعني إن كلفنا جميع الناس بالنظر كلفنا الأميين ما لا يطيقون، والشريعة الإسلامية ما أتت تكلف الناس ما لا يطيقون. واضح؟ زيد. نعم حكم البيع والقراض، يعني هذا كذلك من الأمور التي يجب على العبد أن يتعلمها. أما القراض فهو ما نسميه في زمننا بالمضاربة، المالكي يسمونه القراض، وهو أن يشترك رجلان في عمل أحدهما يعمل والآخر يموله، هذا يعطي المال وهذا يعطي العمل، يسمى هذا قراضا، واشتق من القرض لأنه يشبهه. فهذه المعاملة كأن صاحب المال أقرض صاحب العمل، فسمي ذلك قراضا. لماذا؟ لأنه ليس قرضا ولم يقرضه، وإنما أعطاه مالا على أن يقتسم الأرباح. بعض الناس كيسموه الشركة، ولكن الشركة كتكون في ماذا؟ بالأموال. الشركة تكون بالأموال، وفي الشركة بالوجوه خلاف، أمر آخر. والفقهاء يضعون لكل معاملة اسما خاصا، وهذا الكلام يضعون لكل معاملة اسما خاصا. واضح؟ مثلا إذا مثلا تعامل الرجلان على أن يأخذ هذا نسبة من الأرباح، هذا يسمى إجارة. واضح؟ فإذا أعطاه المال على أن يعمل فيه والكسب بينهما سمي قراضا، وإن كان مشتركان في رأس المال سمي شركة. ولكل عقد من هذه العقود أركانه وشروطه ومآلته. واضح الكلام؟ نعم. سير. الإجارة هي الخدمة، واضح؟ يعني الإنسان يكون أجيرا عند شخص، أي مشتغلا عاملا عنده، إما بأجرة قارة أو بأجرة نسبية. سير سيدي. يجب على المكلف تعلم حكم ما يريد أن يفعله بالإجماع، على أنه لا يجوز لأحد أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه. نعم. لكن يكفي في غير. انظروا إلى هذه المسألة مهمة التي أشار إلى الشيخ ميارة رحمة الله عليه. يجب على المرء أن لا يقدم على شيء حتى يعلم حكم الله فيه. حتى يعلم حكم الله عز وجل فيه. وقد نظمه الشيخ سيد عبد الواحد بن عاشر في أواخر الكتاب. ماش قال؟ ويوقف الأمور حتى يعلم ما الله فيها بها قد حكم. يوقف الأمور حتى يعلم، يعني يتوقف في كل أمر الأمر حتى يعلم حكم الله فيه. سير. يبرئه من الجهل على قدر وسعه، يعني في كل أمر يتعلم كما تقدم، يتعلم أصول المسائل، واضح؟ مثلا من أراد أن يبيع ويشتري يجب أن يتعلم أصول المسائل. يتعلم مثلا بيع الغرر، ما معنى بيع الغرر؟ سيتعلمه بيع السمك في البحر، بيع الطير في الهواء، هذا كيتسمى بيع الغرر. يتعلم أن يبيع ما ليس عنده، وهذا الكلام، أن يتجنب البيع والقرض، أو البيع والشرط. هذه كلها يجب أن يتعلمها حتى لا يسقط في معاملة لا تجوز. زين. ويحتمل أن يريد بالذي كلفنا به من العلوم العلم الواجب على الأعيان وعلى الكفاية معا، فإن علم الكفاية يخاطب به أيضا كل أحد على خلاف في ذلك، إلا أنه يسقط بقيام البعض به. إذ الناظم رحمه الله عالم بالعلمين معا. نعم. إذن ما يتعلق بفرض الكفاية، أهل الأصول اختلفوا، هل يتوجه الأمر بفرض الكفاية على جميع الناس؟ واستدلوا بذلك على أنه إذا لم يقم به أحد أثم جميعا، أم أنه فرض على طائفة غير معينة من هؤلاء الناس؟ لو مات شخص ف تجهيزه والصلاة عليه فرض كفاية، هل هو فرض على الجميع؟ واضح؟ الذين قالوا هو فرض على الجميع قالوا الدليل على ذلك أنهم إن تركوه أتموا جميعا، أم أنه فرض على طائفة غير معينة؟ والذين قالوا هذا قالوا إن قام به البعض بالإجماع، إن قام البعض بهذا العمل سقط الطلب عن الجميع. فهي مسألة خلافية في علم الأصول. زيد. والشاهد هنا أنه من العلوم به كلفنا. إذن الشيخ ميارة طرح سؤالا، هل تدخل فروض الكفاية في هذا العلم؟ الصحيح أنها تدخل، الصواب أنها تدخل. واش ما تعلموش كيفاش تصلوا على الجنازة؟ نعم. إذن تدخل. زيد. على عادة الأشاعرة يؤولون الصلاة هنا بالرحمة، ونحن نقول الثناء. زيد. ولا يمنع ذلك من الرحمة، واضح؟ لا يمنع ذلك، نقول الثناء والرحمة. زيد. أي يرحم ويسلم، أي يؤمن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد منقول من اسم مفعول حمد المضاعف. نعم. حمد فهو محمد، والآخر الذي وقع عليه الحمد محمد، أي أكثر الناس من حمده. زيد. من اسم مفعول حمد المضاعف للتكثير، صلى الله عليه وسلم بإلهام من الله تعالى تفاؤلا بأنه يكسر حمدا. إلهاما لجده عبد المطلب، لأن عبد المطلب والذي سماه محمد زين. تفاؤلا بأنه يكسر حمد الخلق له لكثرة خصاله محمودا. والصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم واجبان وجوب الفرائض مرة في العمر مع القدرة على ذلك. وقيل إن ذلك واجب وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. نعم، لا يغفل الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من لا خير فيه. ولقد تقدم معنا كررناه مرة وتكررا، المالكية يشددون في باب السنن، واضح؟ حتى وإن قالوا هذه سنة كذا سنة مستحبة، فالذي المقصود منها المسارعة فيها. إذا قلنا أنها سنة يعني المسارعة في ماذا؟ في الإتيان بها. فكلما رأيت الشخص يتقاعس عن السنن فهذا مذمة فيه، يدل على أن لا خير فيه. حتى قالوا من ترك الوتر لا تقبل شهادته، من ترك الوتر، الوتر عندهم سنة مؤكدة، ولكن قالوا من تركه لا تقبل شهادته، معنى أنها جرحة، واضح؟ يجرحون بتعمد ترك السنن، مفهوم؟ زين. لذلك قال رحمه الله تعالى ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. زين. وقيل بالوجوب عند ذكره صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب لقوله صلى الله عليه وسلم رغم أنف من ذكرت عنده ونم، من ذكرت عنده ونم يصلي عليك، قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم آمين. زين. قال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولكن قالوا إن المنع من التكني بكنيته قد انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم ذات مرة سمع بعضهم يقول يا أبا القاسم، فالتفت إليه فوجده يدعو رجلا آخر، واضح؟ وإلا فأهل العلم عرف عنهم التكني بأبي القاسم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كأبي القاسم اللالكائي الطبري وابي القاسم هبة الله بن عساكر رحمه الله وغيرهم كثير من أهل العلم من تكنوا بكنية رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم. وأما التسمية باسمه محمد فهذا جائز. زيد. والتكنية بكنيته فمن مجيز لهما ومن مانع لهما، ومن مجيز للتسمية دون التكنية، انظر الكلام على ذلك كله في شرح كله على ذلك كله. انظر الكلام على ذلك كله في الشرح الكبير. وقوله وآله وصحبه والمقتدي معطوفات على محمد. وفي الصلاة على غير الأنبياء ثلاثة أقوال بالجواز والمنع والكراهة. ما حكم الصلاة على غير النبي؟ واضح؟ الجواز والمنع والكراهة. زيد. كتابه اسمه إكمال الإكمال، إكمال المعلم للمزاري، وإكمال المعلم للقاضي عياد، وإكمال المعلم لمن؟ لأبي عبد الله الأبي رحمه الله. نعم. والكتاب مطبوع. ثم هناك تتمة إكمال الإكمال لمن؟ للسنوسي رحمه الله. تتمة إكمال المعلم. نعم. التعظيم بمعنى التعظيم خاصة بالأنبياء، خاصة لأنها بمعنى التعظيم خاصة بالأنبياء، واضح؟ إذا قلنا اللهم صل كما قال صلى الله عليه وسلم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، فهنا الصلاة بمعنى الدعاء. وأما إن كانت للأنبياء فهي بمعنى التعظيم، واضح؟ فهي بمعنى التعظيم. زيد. كان صلى الله عليه وسلم عزيزا جليلا، مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم عزيز، وجليل، ولكن لا يقال فيه عز وجل، لأن عز وجل خاص بالله عز وجل. زين. وكذا السلام هو خاص به صلى الله عليه وسلم، فلا يقال أبو بكر عليه السلام ولا علي عليه السلام. واضح. طبعا كل هذا على وجه الكراهة، لأن أئمة السلف منهم من قال علي عليه السلام، منهم من قال هذا. واضح. ولا يقصد به التعظيم، وإنما يقصد به الدعاء. زيد. انتهى. وآله صلى الله عليه وسلم أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وهذا قول ابن القاسم ومالك، وأكثر أصحابه. وفي من فوقهم إلى بني غالب فقولان، أما ما فوق غالب فليسوا بآل. والحكلام بنو هاشم هم آله، وما فوق آل بني هاشم فليس من آله. زيد. اسم جمع اللام فرده من لفظه، وقيل جمع لصاحب. هذا هو الصواب، جمع لصاحب. زيد. كراكب وركب. وركب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. فالركب جمع راكب، كذلك الصحب جمع صاحب. زيد. فليس، والمراد الصحابة جمع صحابي، وهو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء رآه أو لا، كابن أم مكتوم. لأن البعض يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكن نقول من اجتمع برسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، ولكن خصو واحد القيد، ومات على ذلك، لابد أن يموت على ذلك، أن ذاك يسمى صحابيا. أما إن مات على غير ذلك فهو ليس صحابيا. زيد. وهذا هو سر التعبير بالاجتماع دون الرؤية، وبين الآل والصحب عموما وخصوصا من وجه، فيجتمعان فيه مثل علي كرم الله وجهه. نعم. فعلي صحابي ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. زين. يعني أبو بكر صاحب وليس من آل البيت. زين. زين العابدين هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب زين العابدين. زين. فلذلك عطف أحدهما على الآخر، ولم يكتفي بواحد منهما عن الآخر، والمقتدي المتبع أي للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما كتبه الشيخ ميار في هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.